بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الإمام الكاظم عليه السلام: يا هشام، إن الزرع ينبت في السهل ولا ينبت في الصفا، فكذلك الحكمة تعمر في قلب المتواضع ولا تعمر في قلب المتكبر الجبار، لأن الله جعل التواضع آلة العقل، وجعل التكبر من آلة الجهل. ألم تعلم أن من شمخ إلى السقف برأسه شجه، ومن خفض رأسه استظل تحته وأكنه؟ وكذلك من لم يتواضع لله خفضه الله، ومن تواضع لله رفعه. في هذا المقطع يبين الأرضية الصلبة، الأرضية القابلة للزرع، وهي القلب المتواضع. القلب المتواضع يمكن للإنسان أن يزرع فيه خصال الخير، بمعنى قد يتساءل الإنسان: أنا أريد أن أغير نفسي ولكنني أعجز، أو لا أستطيع، أو ما شابه. السبب هو التكبر، السبب هو عدم التواضع. قد يقول واحد: أنا إذا أنا متواضع بين الناس، المسألة مو شكلية، مسألة داخلية. هل قلبك متواضع للحق؟ يعني أنت اللي متواضع للناس، تتواضع إلى ولدك لما يكون ولدك كلامه صح، أو تتواضع لأخيك الأصغر، وهكذا. تتواضع لما تتناقش يا واحد وتعرف الحق، تتواضع وتسلم للحق لو لا؟ هذا هو التواضع. إذا تواضع هنا هذا هو التواضع، تواضع أن تقبل الحقيقة ممن كانت. فهذه الروح هي الأرضية، لأن إذا أنت عندك تواضع بهالمعنى اللي قلنا زين، يعني شنو؟ يعني لما زميل من زملائك يقول أنت عندك عليك هذه الملاحظة وهي حقيقة، تقبل منه وتفرح أن هناك من يهدي إليك عيوبك وتسعى لاستبدالها، لأن أنت هنا قبلت الحق. أما حينما لا، تتكبر وتتهم الطرف الآخر وما شابه، وتبحث عن معايب حتى ترد الدافع عن نفسك، تقول لي أنت بعد فيك وأنت فيك وأنت فيك. هذا مو تواضع. تواضع أن تقبل. إذن الإمام يعطي خلاصة هنا، أن التواضع هو الأرضية المحروثة القابلة للزارع لتنمية العقل. ويجي في البداية يشبه أن الزرع ينبت في السهل، الأرض السهلة زين اللينة ممكن حرثها، ولا ينبت في الصفا، صفا الحجر الأملس زين الصلب، من الصخور الصلبة ملساء، صلبة ملساء، مو بس صلبة، مو الجبال فقط، وش اسمه بعض الجبال فيها ممكن تطلع لك نبتة، لا لا، هذا أملس صلب زين، هذا ما يمكن أن نبت فيه شيء. القلب المتكبر مثله مثل هذا الحجر الصلب الأملس، غير قابل للزرع. القلب المتواضع مثل الأرض اللينة القابلة للحرث. إن الزرع ينبت في السهل ولا ينبث في الصفا. زين. فكذلك الحكمة تعمر في قلب المتواضع. حكمة خوف من الله، رأس الحكمة مخافة الله. القرآن كل آياته حكم، كل آية من آياته حكمة، ليش ما تأثر فينا؟ الله سبحانه وتعالى يقول لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته صادعا خاشعا متصدعا، لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، خشوع ويتصدع يتفتت خوفا من الله من خشية الله. زين، هذا الجبل عنده خشية ويتفتت ويتصدع، احنا ليش ما عندنا خشية؟ ما عندنا خشية يعني شنو؟ يعني ما في قابلة للحكمة، معناته قلوبنا متكبرة، رأس الحكمة مخافة الله، خوف كفى بالخشية علما، هذا العلم هذه الحكمة الخشية. فكذلك الحكمة تعمر في قلب المتواضع. إذا أنا قلبي متواضع يقبل الحق، الحكمة تعمر تزداد، قبلت هنا وقبلت هناك، تفتح لي أبواب العلم والمعرفة والحقائق، لأن قلبي عنده قابلية لأن يقبل المعارف والحكم بتواضعه بقبوله للحق. أما حينما قلبي يرفض، زين، حكمه مالها مجال. ولا تعمر في قلب المتكبر الجبار. تكبر وشوفه ينفعل، تنتفخ أوداجه وما شابه ويهيج يرفض، هذا التكبر. زين، واحد أصغر مني، الزوج مع زوجته، الزوجة مع زوجها، الأخ مع أخيه، الأخت مع أختها، والأخت مع أخيها، والأخ مع أخته، والزميل مع زميله، والرئيس مع مرؤوسه، وهكذا. هؤلاء المتكبرون الذين يتعالون على الحقيقة لا يتواضعون ويسلمون للحق، هؤلاء الحكمة بعيدة عنهم، لذلك وضعهم شنو؟ دائما في ربكة، دائما في قلق. فكذلك الحكمة تعمر في قلب المتواضع ولا تعمر في قلب المتكبر الجبار. لأن الله، ليش تعمر في قلب المتواضع ولا تعمر في قلب المتجبر؟ لأن الله جعل التواضع آلة العقل، الآلة للتعقل، الآلة الأداة للتعقل هي التواضع، تواضع للحق، تكن أعقل الناس، الله جعلها تواضع للحق. متى ما علمت أن هذه الفكرة حق تواضع لها، طأطئ رأسك لها لا تتعالى عليها. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، جحدوا، نتيجة النار. ولذلك ما لهؤلاء القوم لا يفقهون حديثا، عدم فقه، لا يفهمون، عدم معلومات بس ما يفهمون، لو يفهمون اتبعوا عقولهم. لأن الله جعل التواضع آلة العقل، وجعل التكبر وجعل التكبر من آلة الجهل، تكبر على الحقيقة من آلة الجهل، يزيدك جهلا، يبعدك عن الحكمة، يبعدك عن الله، يبعدك عن الحق. تتكبر ترفض الحق، بل تحارب الحق وتحارب أهل الحق. ألم تعلم أن من شمخ إلى السقف برأسه شجه؟ إذا واحد أراد يرفع رأسه بالقوة إلى السقف يجرح السقف، لما يجرحه واحد مثل افترض واحد شو اسمه طوله مترين، سقف طوله مترين وعشرة سنتي، يرفع رأسه ينقز الآن عند هذا الباب، هذا 190 تقريبا طول الباب ارتفاعه، واحد عند الباب يرفع راسه ينقص، وش يصير فيه؟ سقف يقص راسه، يشق راسه، يشجه، زين، يجرحه، طبيعي قاعد يتحدى الجثاء، تحدى السقف، يقول له تعال اضرب راسه هنا. هذا التكبر، تكبر يعني القفزة لتحدي الحقيقة، لهذا الحقيقة تضربه، شج راسه، زين، تخلي قلبه قاسي، تخليه جاهل، ألم تعلم أن من شمخ إلى السقف برأسه شجه، ومن خفض رأسه استظل تحته وأكنه. إذا الإنسان لخفض رأسه هنا السقف يظلل ويحفظ الإنسان. تجلس برا في الشمس ولقاتك مظلات يعني مفتوحة، أنت تكون تحت المظلة تظلك من حرارة الشمس والخصوص في الظهر الهجير زين، وتحفظك يحفظك من هنا هنا من الأمطار وما شابه. وكذلك من لم يتواضع لله خفضه الله، اللي ما يتواضع لله ما يتواضع للحق الله ينكسه، يترفع على الحق الله ينكسه في الدنيا وفي الآخرة وبالخصوص في الآخرة. ذق إنك أنت العزيز الكريم، هذه العزة بالإثم، هذه الكرامة التي تتصورها خطأ بالتكبر نتيجتها العذاب الذل. وفي الحياة الدنيا هذول الحكام اللي يتكبروا على شعوبهم يعيشون ذل تحت الطاغوت. صدام اللي تكبر على الحقيقة شنو صار مصيره؟ صار عيش ذليل لو لا؟ عيش ذليل، قفص الاتهام ذليل حقير كان. وهكذا الإنسان أيضا يتكبر الله يخزيه في الدنيا، هذا يتكبر على الناس الطاغي يذله، هذا الطاغي يتكبر على الناس الاستكبار الدولي يذله، هذا يتكبر على أولاده رئيسه يذله، يتكبر على الحق بالتالي. زين هنا كذلك من لم يتواضع لله خفضه الله، ومن تواضع لله رفعه. ليتواضع للحق زين سيزداد علما، سيزداد خوفا من الله، سيكون له سلوك راقي يحترمه الناس لسلوكه، فيقدروه ويعطوه مقام عالي يحترموه، لأن ليش؟ لأنه خلوق ورجال صاحب فكر، لأنه متى ما قبل الحقيقة ارتقى ذهنه، يقبل الحقيقة يقرأ ويقبل يدبر في القرآن ويقبل ويعمل به، يقرأ روايات أهل البيت ويعمل بها ويستوعبها، هذا يصير شنو؟ عقله يكبر. لما يقبل الحقيقة أيضا يفتهم الحقيقة الأخرى. أنا أتكبر على القرآن فأجهل القرآن، لو أنا هالآية قبلتها وعملت بها لفهمت الآية الأخرى، وإذا فهمت الآية الأخرى وقبلتها وعملت بها فهمت آية ثالثة، وهكذا فيصير عندي علم ورؤى وبصائر، ويصير عندي سلوك متواضع، الناس يحترموني ويقدروني، ويصير عندي لسان صدقا في الآخرين. خلاصة التواضع هو الأرضية المحروثة القابلة للحرث للزرع ولنبات الحكمة والتعقل. لذلك إذا أردنا أن ننمي عقولنا علينا بالتواضع، إذا أردنا ناخذ الحكمة نستلهم الحكمة وهي ضالة المؤمن، والعقلاء رضوا بالدون من الدنيا مع الحكمة، ولم يرضوا بالدنيا مع الدون من الحكمة، ما يرضوا، إنما يرضوا بذات الأول، يرضون بالحكمة مهما كانت الدنيا قليلة، هذا العقلة. فإذا نريد الحكمة نتواضع، نريد عقولنا تنمو نتواضع، نريد العلم يزرع وتنتج ويعطي ثمرة نتواضع. وقلت التواضع يعني قبول الحق من أخوي الصغير، من زميل اللي أصغر مني، من ذاك اللي عنده علم أقل مني، من ذاك اللي عنده مال أقل مني، من ذاك اللي الناس جهلا تعتبر عائلته وضيعة، ومنه ما كان أنا أتواضع لذاك للناس تكبروا عليه، أنا أتواضع إليه وأخذ منه الحكمة، هذا هو التواضع. فإذا تواضعنا بهذا هنالك ستمتلئ قلوبنا حكمة وعلما ومعرفة، وسيزداد ستزداد عقولنا نورا وتألقا وضياء. وبهذا الله سبحانه وتعالى بيرفع درجتنا في الدنيا زين قبل الآخرة، وفي الآخرة لنا المقام راقي. نسأل الله أن يجعل قلوبنا متواضعة للحق، متواضعة لله، دائما وأبدا تبحث عن الحكمة وتقبل الحكمة ممن كانت في أي مكان كانت من أي في أي زمان كانت حتى ونقبلها حتى نزداد تعقلا. إنه سميع الدعاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, سلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين. إذا أحد عنده سؤال بعد الصلاة على محمد وآل محمد.